والله هذا سائل يقول هل يجوز في الصلاة النافلة دعاء بغير اللغة العربية وجزاكم الله خير؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا صلى في النافلة ودعا في سجوده بغير اللسان العربي، إن كان لا يحسن الدعاء بالعربية فإنه لا بأس بذلك ولا حرج، خاصة بالنسبة لحديث العهد بالإسلام، والذين لا يعرفون لسان العرب ولا يمكنهم تعلم الدعاء، وإلا في الأصل أنه يدعو بالدعاء الوارد باللفظ العربي. وأما لو دعا بلسانه فإنه داخل في العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. وهذا يشمل دعاء الإنسان إذا كان بلسان العرب أو بغيره، ولكن الوارد خص بلسان العرب كالألفاظ الواردة التوقيفية التي فيها ثناء على الله عز وجل ونحوها، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.